أنهم يطمعون أن يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لأحدهم: يا فلان إنك ضعيف، لا تستطيع أن تحمل أعباء الولاية، لا ينبغي أن تذهب غيره. وهكذا كل إنسان يصلح لمهمة. ولاحظوا أننا من هذا الجانب لا نشد فعالية المجتمع. قد يقول قائل: نشوف الإسلام شلون يدفع الأمة إلى التأخر مشان الخوف من أنه بده ينحرف كذا، بده يعمل، بده يحط، إذا ما لازم نتعلم، ما لازم نبعث جماعة مهندسين، ما لازم نبعث جماعة يتعلموا الكذا الطب إلى آخره. لا أبدا، الإسلام ما قال. ولكن الشريعة تقول للمسؤول: عندما تريد أن تبعث انتقي من عباد الله عز وجل الصالحين. هذه عملية الانتقاء. هل هذا عبارة عن منهاج دقيق في طريق التعلم والثقافة والتنمية أم لا؟ أليس غلطا في حساب مصالحنا الدنيوية أن نبعث أناسا ليتعلموا فيذهبون ليتسكعوا؟ أليس هذا خطأ في حساب مصالحنا نحن؟ لا أتحدث عن الدين. طبعا ما أكثر ما يذهب أناس بعلم، بدراسة، لمهمة ثقافية أو نحوها، لا توجد عندهم الطاقة الكافية للثبات. يذهبون وإذا بهم ما عوضوا، يغرقون هنالك السنوات الطوال ثم يعودون كما ذهبوا، أو يبقون هناك متسكعين. ما الذي حصل؟ لا على العلم حصلوا، ولا المال مال الدولة وفروا. إذا أليس من حق الشريعة الإسلامية أن تقول: نعم، ينبغي أن يذهب الناس ليتعلموا وليفيدوا، ويجب ربما هذا، ولكن هذا الأمر من الذي ينظمه؟ المسؤولون. لماذا؟ لأن المسؤول يستطيع أن ينتقي من مجموع الناس الصالح، ولن تعدم من مجموع الناس شبابا صالحين قادرين على أن يذهبوا فيتعلموا ويستفيدوا ويعودوا أحسن من الوقت الذي ذهبوا. هذا هو الجواب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. فالشريعة لا تقول أبدا أنه نحن ما بنتعلم خوفا من أن ننحرف ما بنتعلم، لا، ولكن ننتقي لكل مهمة من يصلح لها. هذا هو الأمر على وجه الدقة في هذا الموضوع. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر، أمامي سؤال: لو وجد طبيبة، طبعا هذا الأخ عم يعلق على المثال الذي ذكرته، إذا احتاجت المرأة أن تراجع الطبيب لضرورة صحية، فإن الشارع أجاز لها ذلك طبعا بالكلام بشروط: أولا أن يكون الطبيب عادلا، ثانيا أن لا توجد طبيبة تقوم مقام هذا الطبيب، فإن وجدت فلا يجوز ذلك. وأنا أقول بهذه المناسبة وأعلم وأرجو أن يبلغ كل الناس المسلمين إن أولئك الذين يسمحون لنسائهم الحاملات أن تضع الواحدة منهن مولودة تحت إشراف طبيب، هؤلاء يرتكبون محرما من أعظم المحرمات. بالأمس ربما كان هذا جائزا، لكن اليوم أصبح هذا محرما لا ريب فيه ولا شك، لأن الله عز وجل هيئ في هذه البلدة طبيبات بالمستوى ذاته تماما، ذات اختصاص يعني، بالمستوى ذاته الذي يتمتع به الأطباء. فأن يعرض الإنسان المسلم مع هذا عن هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل، ثم يلقي امرأته بين أيدي الأطباء حتى لو كانوا ظالمين، حتى لو كانوا عادلين، لا يجوز ذلك أبدا، لأن الضرورة انتفت، حتى الحاجة انتفت. وما يقوله البعض

قصدا إلى غير وجه الله، قصدا لأن يمدحك الناس، قصدا لأن يثنوا عليك، فإن الله يرد عليك هذا. جاهدت وكان قصدك من الجهاد أن تخلد لنفسك ذكرا بين الناس، يوم القيامة الله عز وجل يقول لك أنا أعطيك أجرك الذي تريد، لقد جاهدت في الدنيا لكي يقول الناس إن فلانا وطني شجاع لم يبع أرضه لم يبع وطنه، طيب جعلت الناس يقولون لك هذا الكلام فقد أعطيتك أجرك الذي أردت. يأتي إنسان يجلس مثل هذا المجلس ليعلم ليرشد وليعظ، والناس كانوا في الدنيا يتعلقون بأذياله ويقبلون يده ويرونه ربما الولي في الأرض، يحاسب يوم القيامة فيقول له الله عز وجل الذي يطلع على السرائر والذي يرى السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول له يا هذا لقد وقفت تعلم الناس وتكلم وتسعظ وتتفصح بالكلام وتأمر جميعا قصدك، كنت تريد أن تتربى على عرش الزعامة بين قومك، كنت تريد أن تسمع ثناء الناس عليك، لقد جعلتهم يثنون عليك وحققت لك هذا الأمر ولقد أطربك هذا الشيء، إذن فقد أخذت حقك فليس لي ليس لك اليوم عندي من حق. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا فلا يجعلنا من هؤلاء الناس. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال إلا الطيب، لأنه إله كامل. لو كان هذا الذي تقدم عملك له علمه ناقص غير كامل يرى ظاهرك فقط بإن لك كثر خيره، ولكن الله خالق السر خالق القلوب يرى قلبك منصرفا إلى قصد آخر، فهو يحاسبك على هذا، لا يقبل إلا طيبا من الأعمال ولا يقبل إلا طيبا من الأموال. ذهبت إلى السوق فكدحت وتعبت وارتزقت، وجئت في المساء بمالك ركاب فيه الربا، المال الذي دخل جيبك عن طريق الربا، فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق الغش عن طريق الغبن الفاحش، فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق الرشوة، ربما فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق ظلم أخذته هكذا. هذا المال الذي أخذته يدخل ظلمة تتراكم في جوفك وتتكاثر هذه الظلمة حول قلبك، تكون مسلما مؤمنا بالله ولكن هذا الطعام الذي تدخله في جوف أهلك في جوف أولادك الصغار في جوف أهلك وأولادك وجوف نفسك، هذا الطعام يخلق رانا على القلب، يصفح القلب، يدخل فيه الظلمة. وهذا المال إذا تكاثر بعد ذلك ونمى فإنه يقطع صلة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ولقد كان فيما مضى كما يذكر بعض الصالحين، كان الرجل إذا خرج من بيته في الصباح تعلقت به زوجته تقول له يا هذا إنني أضع مسؤوليتي ومسؤولية الأطفال في عنقك ألا تعود إلينا في المساء بمال الحرام، أنت تذهب لا نعلم كيف تجني من أين تأتي بالمال، هذا أمر أضعه في عنقك وأخرجه من عنقي، أنت الذي تتحمل، لا أريد أن تأتينا بمال حرمه الله لتطعمنا في المساء. هكذا كانت المرأة تقول لزوجها، وشأن المال المحرم شأنا شديد الفك، لكن كما قلت لكم لا نرى خطورته، لا